هل من كلمة حول المولد أو بدعة المولد؟ الكلام كثير في هذا، وفي كل وقت وحين ينشط أهل البدع في نشر هذه البدعة مع اطلاعهم على بشاعة ما يقومون به في تلكم الليلة، وأنه ليس لهم أثر من سنة أو من آية، إنما يتبعون المتشابه ويجرون على ما كان عليه الآباء والأجداد في وقت الجهل. المولد يعتبر بدعة وفدت إلينا من الدولة العبيدية الرافضية، فقد أحدثوا هم بدعة المولد وانتشرت في المغرب العربي، وتوارثها الناس بسبب جهالات المتصوفة، لأن من أعظم مهمات الصوفي الاجتماع على اللحم والطعام والرقص والجذب، وهم لا يجدون موسما كمثل موسم بدعة المولد، فإذا صارعتهم في بدعة المولد صارعتهم في الأغاني والأناشيد واللحم الكبير والرقص والجذب وفي جمع الأموال وفي الذبائح وفي الزوايا خبايا. إذا أردت أن تتعرف مدى ضلال هؤلاء فليلقي المرء نظرة حول المولد عند السيدة زينب، أو عند قبر البدوي، أشياء يندى لها جبين المسلم، أشياء من أبشع ما يكون، اختلاطا رجالا ونساء وتعاطي المنكرات جهرة، وجذب ورقص واستغاثات بالموتى، ورؤوس الفرق الصوفية، هذا يقول يا شاذلي، وهذا يقول يا جعفري، وهذا يقول يا خليلي، يدعون الأموات شركا أكبرا وكفرا بواحا، ثم يأتي ويقول نحب رسول الله. أنت تحب شهوتك وتحب الضلال الذي نشأت عليه، أنت تحب شيوخك الذين صيروك عبدا لهم ولم تكن عبدا لله. لذلك هؤلاء المبتدعة في كل عام وهم على هذه البدعة المنكرة، طبل ودفوف وموسيقى، ويخرجون كالأنعام السائمة، لهم هوى في الأغاني ولهم هوى في الطبل ولهم هوى في الموسيقى. دع عنك الأموال الطائلة التي تجنى من المساكين التجار، التجار يأتيه الصوفي فيقول هذا يومك، قد رأيتك في المنام البارحة ورأيت النبي يسلم عليك ويقول سلموا لي على فلان وخذوا منه 10,000، تفضلوا تفضلوا تفضلوا مرحبتين أهلا وسهلا، أعطيه ولد 10,000 نو، ولا نقول لك خليهم 20 طالما النبي قال لي هذا. يضحكون عليهم مساكين ويأتونهم بقصص وحكايات من أجل أن يستدروا أموال الناس، فكل تاجر ساهم بدرهم فإنه ساهم في هذا الباطل، والله سائله عن هذا المال الذي يقوي فيه البدع ويقوي فيه الشرور. ما حفظت من محبة النبي إلا هذه البدعة، أين اتباعكم للسنة؟ أين حرصكم على الطاعة والبر؟ أين حرصكم على إحياء سنته؟ أين العلم بالأحاديث؟ أين تطبيق السنة في أيامكم ولياليكم؟ أين نصرتها والذب عنها؟ ما تعرفون إلا القصع يوم الجمعة ويوم الخميس، وهو هو هو تصيحون تنعقون ترقصون لو يؤتى برجل عاقل ولو كان كافرا لقال إيش هذا؟ لا يعقل أن يكون هذا دين. حال الصوفية وجه آخر للرافضة في يوم عاشوراء، أولئك يجدبون وهؤلاء يرقصون. بلى، لذلك ينبغي أن يعلم هؤلاء ما لم يتوبوا فهم على خطر عظيم في دينهم، وخطر عظيم في نشر البدع. وسنحارب البدع اليوم وغدا وبعد غد بأمر الله، فالسنة تنتصر.